ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا في حش. الحش في الأصل هو صيران النخل، صيران النخل يعني اليابس من سعف النخل، ويطلق الحش على البستان، ويطلق على البستان. ثم نقل هذا المعنى إلى مكان قضاء الحاجة، لأنهم كانوا إذا أرادوا قضاء حوائجهم يذهبون إلى الأماكن والبساتين لأجل أن يستتروا. يقول: لا تصح في حش بضم الحاء وفتحها. حش وحش كذا، نعم. قال: وهو المرحاض، وهو المكان المعد لقضاء الحاجة، المكان المعد لقضاء الحاجة. الدليل على عدم صحتها: نقول إذا نهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام، فقال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فإذا نهي عن الصلاة في الحمام فالصلاة في المرحاض من باب أولى. هذا من حيث الدليل. من حيث التعليل أو الحكمة، نقول هنا حكمتان: حكمة معنوية وحكمة حسية. أما الحكمة المعنوية فلأن الحش أو المرحاض مأوى الشياطين، مأوى الشياطين، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وهذا أمر معلوم. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا أراد أن يقضي الحاجة أن يقول: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه علة معنوية. أما العلة الحسية فلأن الحش أو المرحاض لا يسلم من النجاسات غالبا، لا يسلم من النجاسات غالبا. إذن هنا دليل وتعليل. أما الدليل فهو القياس على النهي عن الصلاة في الحمام، وأما التعليل لذلك فعلنا بعلتين: علة معنوية وعلة حسية. المعنوية أنها مأوى للشياطين، فلا يليق بالإنسان أن يصلي الصلاة وهي أفضل العبادات وأفضل الذكر في هذا المكان الذي هو مأوى للشياطين. وأما العلة الحسية فلأنها لا تسلم غالبا من النجاسات. طيب، ولهذا قال المؤلف: ولا في حمام. الحمام هو المكان المعد للاغتسال المغتسل، ليس الحمام ما هو معروف عندنا مكان قضاء الحاجة، لا، الحمام عند الفقهاء إذا قالوا حمام فالمراد المغتسل. والآن بعض البلاد إلى الآن يوجد فيها حمامات. طيب، لا تصح الصلاة في الحمام أيضا. يقول المؤلف: داخله وخارجه ما يتبعه في البيت. لماذا؟ نقول: أولا لقوله عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا نص. وثانيا أيضا فيه علة معنوية وعلة حسية، علة معنوية وعلة حسية. لكن اعلموا أن هذه الأماكن كلها، هذه الأماكن على المذهب العلة فيها تعبدية، العلة في المقبرة والحش والحمام وما شبه ذلك. يقول إذا قيل لماذا نهي عنه، على المذهب تعبدية لا يعقل معناها. طيب، لكن نقول هي معللة أو هناك علة. ما هي العلة؟ نقول علة معنوية وعلة حسية، علة معنوية وعلة حسية. أما العلة المعنوية فلأنها مأوى للشياطين، الحمامات مأوى للشياطين ولذلك تكشف فيها العورات. وأما العلة الحسية فهي التشويش، لأن الإنسان إذا صلى في هذه الأماكن المغتسلات فقد يمر به من هو كاشف عورته، وقد يسمع لغطا ورفعا للصوت وما أشبه ذلك، فتتشوش عليه صلاته ولا يضبط الصلاة كما ينبغي. وربما أيضا نضيف أمرا آخر، وهي أنها قد لا تخلو من النجاسات، مع أن هذا قد يعارض فيه. إذا عندنا حكمتان أو علتان: معنوية وهي أنها مأوى للشياطين لأنها محل كشف العورات، وعلة حسية وهي تشويش. طيب، يقول: وأعطان إبل جمع عطن، ولهذا قال: واحدها عطن بفتح الطاء، وهي المعاطن جمع معطن، جمع معطن، المعاطن جمع معطن. أعطان الإبل أيضا هذا من المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، أعطان الإبل. والدليل على أن الصلاة فيها لا تصح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض، قيل له: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. وقيل أن يصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. قال لا، هذا دليل على النهي، والأصل في النهي التحريم وعدم الصحة. طيب، ثانيا ما هي هذه مسألة؟ أولا الدليل عرفنا، ثانيا ما المراد بأعطان الإبل؟ قيل المراد بأعطان الإبل مباركها بعد شربها، المكان الذي تبرك فيه بعد الشرب، هذا يسمى عطن. فإذا فالإبل من عادتها أنها إذا شربت الماء تقدمت قليلا ثم بركت، ويسمى إلى الآن عطنت. من اللي يعرف الإبل موجود؟ ماذا تسمونه؟ ماذا يسمى في التشاد؟ يختأطنا بالعربية، ما بلغتكم؟ نعم، تشرب في الإبل ثم تجلس بعده. لا، مو بالمكان الماء، إذا شربت ذهبت قليلا ثم بركت، ماذا يسمى؟ ها؟ تقال؟ نعم. طيب، إذن قيل إن المراد بالمعاطر الإبل هي إيش؟ مباركها بعد شربها، الأماكن التي تبرك فيها بعد الشرب. وقيل إن المراد بالمعاطل مباركها مطلقا، فكل مكان تبرك فيه فهو معطل. وقيل معاطل الإبل ما ذكر المؤلف واختاره الإمام أحمد، ما تقيم فيه وتأوي إليها، ما تقيم فيها وتأوي إليها، يعني المراح، المراح معروف المراح، يعني المكان الذي تأوي إليه وتنام فيه. إذن عندنا ثلاثة أقوال في المراد بمعاطل الإبل، أنها المبارك بعد الشرب، وقيل المبارك مطلقا، وقيل ما تقيم فيه وتأوي إليه. والصحيح أن المعاطل شامل لهذه الأمور الثلاثة للجميع، للجميع، لأن كل هذه الأماكن تسمى في اللغة معطل، وإذا لم يرد تخصيص لكلمة معطل فإننا نرجع إلى مقتضى اللغة، ومقتضى اللغة يشمل هذا وهذا وهذا، يشمل هذا وهذا وهذا. لكن هل يدخل في المعاطل ما تمر فيه أو تقف عنده لعارض؟ لا، لا يدخل، يعني ما تقف فيه أو تمر به وتجلس جلوسا يسيرا لعارض هذا لا يدخل في المعاطل. فمثلا الإبل لو كانت تمشي وأثناء مشيها وقفت وجلست يسيرا ثم مشت، لا نقول إن الصلاة لا تصح في هذه البقعة، لأن هذا الجلوس جلوس عارض، جلوس عارض. إذن ما تمر به، ما تمر فيه أو تقف فيه للأكل العلف فإنه لا يدخل في اسم المعطن، لا يدخل في اسم المعطن. هذه مسألة. مسألة الثالثة، ما هي الحكمة من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؟ قيل الحكمة النجاسة، أن معاطن الإبل نجسة، وهذا مبني على أن كل فضلات البهائم ولو مأكولة أنها نجسة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، على أن فضلات البهائم كلها نجسة من بول وعذرة وما شبه ذلك. ولكن هذا القول ضعيف، ضعيف، يضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابض الغنم، أجاز الصلاة في مرابض الغنم، ولهذا لما قيل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم صلوا. فيلزم على قولهم صحة الصلاة في الموضع النجس، ولا أحد يقول بها، فإما أن تقول بالطهارة وإما أن تقول بعدم صحة الصلاة، ولا أحد يقول بعدم صحة الصلاة مع كون النبي عليه الصلاة والسلام يصحح الصلاة فيها، واضح؟ طيب، وأيضا يدل على، وثانيا أن نقول إن فضلات البهائم المأكولة كلها طاهرة، بولها وروثها ومنيها وكل ما يخرج منها طاهر، طاهر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. أيضا هذا ليس عنه جواب، ليس عنه جواب، ربما يقول ضرورة، لكن ليس هناك ضرورة إلى شرب البول. إذن العلة أو التعليل بأن العلة هي النجاسة قول إيش؟ ضعيف. وقيل إن العلة في ذلك أنها ربما نفرت، والإنسان يصلي فشوشت عليه صلاته، أنها ربما تنفر إذا صلى الإنسان فتشوش عليه صلاته. وهذه العلة أيضا فيها نظر، لأنها تنتفي فيما إذا لم تكن موجودة، ونحن نقول لا تصح الصلاة فيها سواء وجدت الإبل أم لم توجد. يعني هذه العلة مسلمة فيما إذا كانت الإبل موجودة، لكن لو كانت الإبل خارجة نقول أيضا لا تصح، مع أن العلة مع أن الحكم موجود. طيب، إذن هذا أيضا ضعيف. وقيل العلة أنها مأوى للشياطين، أن مرابض الإبل مكان تأوي إليه الشياطين، ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإبل خلقت من الشياطين، أنها خلقت من الشياطين، وليس المراد خلقت من الشياطين من الشياطين الجن، لا، لكن المراد أن من طبيعتها الشيطنة، فلا يبعد أن يكون الشيطان مقارنا لها ومصاحبا لها، فعليه لا ينبغي للمرء أن يصلي في مكان هو مأوى للشياطين. وهذا القول هو الصحيح، أن العلة أو الحكمة في النهي عن الصلاة في مرابض في أعطان الإبل أنها خلقت من الشياطين، فالشياطين مقارنة لها ومصاحبة لها، فإذا صلى في هذا المكان صلى في مكان تأوي إليه الشياطين. يقول رحمه الله: ولا في مغصوب، يعني ولا تصح الصلاة في مغصوب. والعلة على المذهب تعبدية. طيب، الدليل على عدم صحة الصلاة على المغصوب في المغصوب، نقول الدليل على ذلك من القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والغصب أكل للمال بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا إلى آخره. والغصب أخذ للمال بالباطل فهو حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فهذه الأدلة تدل على تحريم الغصب، فإذا صلى في هذا المكان فقد صلى في مكان محرم ولا مباح؟ محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو تقرير المذهب في عدم صحة الصلاة في المكان المغصوب. ما هو الدليل؟ الدليل الآيات أو النصوص الدالة على تحريم مال الغير، فإذا صلى في هذا المكان فقد صلى في مكان محرم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. طيب، إذا لا تصح، ما هو الغصب؟ ما المراد بقوله ولا مغصوب؟ الغصب هو ما أخذ قهرا بغير حق، أخذ الشيء قهرا بغير حق، هذا هو الغصب. ويدخل فيه ما سرق المسروق، ويدخل في الغصب أيضا ما أخذ بدعوى باطلة، كل هذا مثل حكم الغصب. إذن نقول قاعدة عامة: كل ما أخذ من مالكه بغير حق فلا تصح الصلاة فيه، سواء أخذ عن طريق الغصب أو السرقة أو الدعوة الباطلة مفهوم؟ طيب، فلا تصح الصلاة في المغصوب. وعرفتم الدليل على المذهب، فلو غصب أرضا وصلى فيها فصلاته باطلة غير صحيحة، لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، إلى صحة الصلاة في المكان المغصوب وقالوا: إن عندنا أمرا ونهيا. الأمر: الإنسان مأمور بالصلاة، والنهي: نهي عن الغصب. يقول عندنا أمر ونهي. ما هو الأمر؟ أن المكلف إذا حضرت الصلاة فهو مأمور بها، والنهي أنه نهي عن الغصب. وهذا النهي عن الغصب ليس خاصا بالصلاة، فلم يقل لا تصلوا في مغصوب، وإنما قال لا تغصبوا، سواء غصبتم للصلاة أو لغير الصلاة. إذن الجهة منفكة، جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، ومعلوم أنه إذا انفكت الجهة فالعبادة صحيحة، العبادة صحيحة. وهذا القول هو الراجح، أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة، لكن مع الإثم، مع إثم غصب. طيب، فعلى هذا لو غصب أرضا، وصلى فيها، فصلاته على المذهب باطلة غير صحيحة، وعلى القول الثاني صحيحة. يقول رحمه الله: ومجزرة ومزبلة وقارع الطريق. مجزرة، المجزرة محل الجزارة أو محل بيع الجزر، المجزرة محل الجزارة يعني المحل الذي تذبح فيه البهائم، أيضا لا تصح الصلاة فيه، لماذا؟ قالوا لأن المجزرة لا تخلو غالبا من الدماء النجسة، لأن الدماء التي تكون في المجزرة دماء مسفوحة، والدم المسفوح نجس بالإجماع، فقالوا إن المجزرة لا تصح الصلاة فيها، أولا لأنها لا تخلو من النجاسات من الدماء، وثانيا أيضا أنه لا يليق بالإنسان أن يصلي في هذا المكان القذر الذي هو محل الدماء النجسة. طيب، والثاني يقول مزبلة، المزبلة مكان إلقاء الزبل، يعني القمامة، الأماكن التي تلقى فيها الزبل أو الزبل، وهي القمائم، أيضا يقول لا تصح الصلاة فيها. لماذا؟ قالوا أولا المجزرة والمزبلة فيها حديث، وهو حديث ابن عمر نهى أن يصلى في سبعة مواطن إلى آخره، هذا الدليل عندهم. والتعليل بالنسبة للمجزرة عرفتموه، بالنسبة للمزبلة قالوا إن المزبلة قد لا تسلم من النجاسات، هذا واحد. وثانيا أنه لا يليق للإنسان أن يصلي في المزبلة التي هي مكان إلقاء القاذورات والأنتاب، فلا يليق به أن يجعل الصلاة وهي أفضل الذكر في أخس المواضع وأخبثها، وهي المجزرة، فقالوا لا تصح. طيب، بقي قارعة الطريق. قارعة الطريق يعني الطريق المقروعة، يعني التي تسلكها الأقدام، أيضا هذه لا تصح الصلاة فيها. وفهم من قول المؤلف قارعة الطريق أن الطريق غير المقروعة تصح الصلاة فيها، تصح، لأن الحديث حديث ابن عمر وقارعة الطريق، فلو كان الطريق غير مسلوكة أو لا يسلكها إلا النادر من الناس فالصلاة فيها صحيحة، لكن الطريق المقروعة لا تصح الصلاة فيها. السبب يقول أول حديث ابن عمر نهى أن يصلى في سبعة مواطن وذكر منها قارعة الطريق، وثانيا قالوا إن الذي يصلي في الطريق لا يخلو إما أن يؤذي وإما أن يؤذى، إما أن يؤذي غيره وإما أن يؤذي من غيره، فهو إما أن يؤذي الناس بحيث يحبس عنهم سلوك الطريق فيتحرج الناس من المرور وسلوك هذا الطريق إذا كان يصلي، وإما أن يؤذى بكثرة الأصوات وربما يمر بين يديه من يقطع الصلاة، فهو لا يخلو من هاتين الحالين، إما أن يؤذي غيره ويحبس غيره عن سلوك الطريق، وإما أن يؤذى. طيب، والصحيح أن الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق الصلاة فيها صحيحة، أولا لأن الحديث ضعيف والضعيف لا تقوم به حجة، وثانيا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه الأماكن من الأرض. والثالث أنه إذا كانت العلة في المجزرة أنها محل دماء، والمزبلة محل قمائم، وقارعة الطريق سلوك الأقدام، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدم. نقول إذا وجد الدم المسفوح لا تصح الصلاة لأن المكان نجس، أما إذا لم يوجد فلا بأس. واضح؟ إذا نقول المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق الصلاة فيها صحيحة، وإن كان لا ينبغي الإنسان مثلا أن يصلي في المزبلة أو المقبرة أو المزبلة أو المجزرة أو قاعدة الطريق، لكن كلامنا على الصحة أو عدم الصحة، نقول الصلاة فيها صحيحة لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فما الذي يخرج المجزرة والمزبلة وقاعدة الطريق من الأرض؟ لكن نشترط ماذا؟ نشترط الطهارة، طهارة المجزرة وطهارة المزبلة. طيب، يقول رحمه الله: ولا في أسطحتها، يعني أسطحة الأماكن المذكورة، أسطحة الأماكن المذكورة. وظاهر كلامه رحمه الله يقول أي أسطحة تلك المواضع، وظاهر كلامه أن جميع الأسطحة المذكورة لا تصح الصلاة فيها، لا تصح الصلاة فيها، يعني لا تصح الصلاة في سطح المقبرة ولا الحش ولا الحمام ولا أعطان الإبل ولا المغصوب ولا المجزرة ولا المزبلة ولا قارعة الطريق، كلها لا تصح الصلاة فيها. وهذا الإطلاق فيه نظر، فيه نظر. أولا أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الصلاة على الأسطح أو في أسطحتها صحيحة، إن الصلاة في أسطحة الأماكن المذكورة صحيحة. قالوا: سواء قلنا إن العلة تعبدية أو معقولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أماكن معينة بعينها وذواتها فلا نتعداها إلى غيرها. فإن قلنا إن العلة تعبدية فالتعبدي غير معقول فلا يقاس عليه، صح؟ إذا قلنا إن العلة فيما سبق تعبدية فالتعبدي ليس له علة، فكيف نقيس بلا علة؟ هذا مثلا. طيب، وإذا قلنا إن العلة معقولة، إن العلة في الأماكن المذكورة معقولة، فهذه العلة تكون فيها لا على أصلحتها، تكون فيها لا على أصلحتها. وهذا اختيار موفق ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو أن الصلاة في أو على أصلحة هذه الأماكن المذكورة صحيحة، لأن النهي إنما ورد عن إيش؟ عن الصلاة في هذه الأماكن دون أصلحتها، ولا يمكن أن نلحق الأسطح بهذه الأماكن، سواء قلنا إن العلة تعبدية أو قلنا إن العلة معقولة. وما ذكره الموفق رحمه الله قول قوي إلا في مسألة واحدة، وهي مسألة المقبرة، لأن العلة في الأسطح موجودة، لأن العلة وهي خوف الشرك موجودة حتى في الأسطح. فعلى هذا نقول الصلاة على أسطح الأماكن المذكورة صحيحة، صحيحة، إلا مسألة المقبرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.